السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يظن البعض أن المأمور به هاهنا بالوصل هو صلة الأرحام وفقط، ولكن هو عام في كل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل من الإيمان بالله وبرسوله ومحبة الله ورسوله والانقياد له وحده سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون الآباء والأمهات والأقارب والأرحام وكل من لهم به صلة. فموضوع الصلة هنا موضوع عام وليس مقتصر على صلة الرحم وفقط. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع هنا أي الشيء الحقير، وليس كما فهم البعض أن المتاع هنا هو المتعة واللذة، ولكن هو الشيء الحقير. في قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم حاكيا عن خطبة الشيطان في النار: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي لست بمنقذكم ولا مغيثكم، وليس كما فهم البعض أنه يصرخ فيهم، ولكن بمعنى أنني لا أستطيع أن أنقذكم أو أغيثكم. في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة إبراهيم: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. البيع هنا ليس المعوضة المعروفة في الدنيا، ولكن لا يقبل من أحد فدية بأن يغيث نفسه أو يخلص نفسه من النار، وليس بمعناه البيع المعروف في الدنيا. في قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: مهطعين مقنعي رؤوسهم. مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعين رؤوسهم إلى الأعلى ينظرون من الخوف وشدة الهول، وليس معناه أنهم يغطون رؤوسهم، وهذا على خلاف المعتاد أن المرأة إذا خاف ربما يطرق رأسه حتى لا يرى هذا الذي يخاف منه، لكن يوم القيامة يرفعون رؤوسهم من شدة هول ما يرونه، وليس معناه أنهم يغطون رؤوسهم.